والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان رجل اسمه نواس وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه فقال بعنا تلك الإبل، فقال ممن بعتها؟ قال من شيخ كذا وكذا، فقال ويحك، ذاك والله ابن عمر. فجاءه فقال إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال فاستقها. قال فلما ذهب يستاقها فقال دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أورده المصنف رحمه الله في كتاب البيوع ليدل به على أن من حق المشتري إذا اطلع على عيب في السلعة أن يرد السلعة، وإذا اختار إمساكها بعد علمه بعيبها فذاك له، من حقه أن يردها إذا علم بعيبها، ومن حقه أن يمسكها بعد أن يعلم بالعيب، إذا رضي بالسلعة بما فيها من العيب بعد اطلاعه عليه فلا حرج عليه. وفي هذا الحديث أيها الإخوة فوائد كثيرة، منها أنه يجب على الإنسان المسلم أن ينصح لإخوانه، وليس الغش من أخلاق المسلمين، وقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. وجاء في الحديث الصحيح الذي مر بنا في الدروس الماضية قوله صلى الله عليه وآله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، فإذا صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن غشا وكتما محقت بركة بيعهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالغش والخديعة ليست من أخلاق المسلمين، ويجب على الإنسان المسلم إذا أراد أن يبيع سلعة وهو يعلم عيبها ولم يكن هذا العيب ظاهرا للمشتري عليه أن يخبره بما فيها من العيب، فإن رضي بشرائها بعيبها سقط خياره وليس له أن يردها بعد ذلك، وإن علم بالعيب وتركها من أجل العيب فالله سبحانه وتعالى سيخلف على هذا البائع الذي بين لأخيه المسلم العيب ويبارك له في بيعه بسبب صدقه وبسبب وفائه. وهذه الإبل التي اشتراها ابن عمر رضي الله عنهما كانت معيبة مريضة، فيها داء اسمه الهيام، وهذا يصيب الإبل، فلا تكاد ترتوي كما يصاب الإنسان بالاستسقاء، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. داء يصيب الإبل، وكان صاحب الإبل يعلم بهذا الداء، والمشتري وهو ابن عمر رضي الله عنهما اشتراها وهو لا يعلم أن بها هذا الداء. فجاء شريكه الآخر بعد أن باعها فسأله عن الإبل فأخبره أنه قد باعها. قال لمن بعتها؟ قال لشيخ صفته كذا وكذا. قال ذاك ابن عمر استعظاما للأمر، إذا كان الغش والخديعة من الأمور المحرمة والتي لا تجوز في حق المسلمين عموما، فهي في حق رجل كابن عمر رضي الله عنهما أشد وأنكى، لأن ابن عمر كان من خيار عباد الله الصالحين ومن علماء الصحابة ومن أكثر الناس ورعا وفقها وزهادة، فالجناية في حقه أعظم وأنكى. فذهب الرجل يعدو سريعا، الرجل الذي اسمه نواس ذهب يعدو سريعا إلى ابن عمر وأخبره بالخبر وقال له إن شريكي قد باعك الإبل وهي مريضة بالهيام. فلما قال له ذاك قال له ابن عمر استقها، خذها يعني، وهذا يدلنا على ثبوت خيار العيب. خيار العيب من الخيارات التي تثبت للمشتري أو للبائع إذا اطلع أحدهما على عيب في العوض الذي يقبضه. إذا اطلع المشتري على عيب في السلعة أو اطلع البائع على عيب في الثمن الذي يقبضه ولم يكن هذا العيب ظاهرا، لكن لو كان هذا العيب ظاهرا معلوما حال البيع فليس له خيار. العلماء يسمون خيار العيب خيار النقيصة، هذا من خيارات النقيصة. لماذا؟ لأن السلعة ينقص ثمنها بهذا العيب الذي فيها، لو كان هذا العيب ظاهرا معلوما لنقص ثمنها بعد أن كانت تساوي 100 تساوي 50 مثلا، ولكن لما كان العيب مستورا فإن من حق المشتري أن يرد السلعة إذا اطلع على العيب بعد العقد حتى ولو تم البيع. فابن عمر لما علم بذلك بعد العقد أخبره هذا بالعيب الذي فيها، قال استقها خذها لا حاجة لي فيها، وكأنه اختار بهذا رد البيع، فلما ذهب الرجل ليستاقها بعد أن أخبره ابن عمر بأنه لا رغبة له فيها بعد أن علم بعيبها، قال له ابن عمر دعها اتركها. رضي ابن عمر رضي الله عنهما بالإبل مع عيبها الذي فيها، وهذا من بركة ماذا؟ من بركة الصدق. الرجل صدقه، قال له إن شريكي باعك إبلا هيما، صدقه. فقال ابن عمر دعها رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بحكم رسول الله. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال الرسول؟ قال لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة. الإنسان الذي يعتقد في الأسباب أنها هي التي تؤثر هذا في إيمانه نقص. قال الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل الذي جاء يسأله عن الإبل يكون معها الأجرب فتصبح جربا، قال فمن الذي أعدى الأول؟ كيف أصابه الجرب؟ من الله، أمر قدره الله، فلا عدوى ولا طيرة. قل كل من عند الله. وهذا من كمال التوكل وزيادة الإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى. قال دعها رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة. حتى لو اشترى الإنسان إبلا صحيحة يمكن أن تصاب بمرض، لكن بعد أن اطلع ابن عمر على العيب بإخبار صاحبها رضي باطمئنان ويقين بها مع عيبها. وهذا من كمال التوكل. والصحابة رضوان الله عليهم لهم في التوكل على الله سبحانه وتعالى وصحة اليقين أشياء كثيرة يطول الحديث في تفصيلها، ولعلنا نذكر من ذلك قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه، سيف الله المسلول. خالد بن الوليد كان في غزوة من الغزوات، في معركة من المعارك، فانتصر المسلمون وأمسكوا بعظيم الكفار وزعيمه، فوجده قد احتقب السم في حزامه في منطقته، وجد معه قارورة فيها السم. سأله ماذا تصنع بهذا؟ قال إذا أحسست بالهزيمة شربت ذلك حتى لا أجر العار على قومي، حتى لا يبقى حيا بعد ذلك ويرى آثار الهزيمة في قومه. فأخذه خالد رضي الله عنه منه، أخذه خالد وشربه، قال بسم الله بسم الله ثقة بالله وتوكلا. فحاول بعض من كان مع خالد رضي الله عنه أن يمسك به، فكان خالد أسرع في شرب السم فلم يضره شيئا. النفع والضر بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. هذا من كمال التوكل. والناس ليسوا سواء في هذا، صحابة هؤلاء الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شاهدوه وعايشوه، شاهدوا الوحي والتنزيل، هؤلاء لهم قدم راسخة في الإيمان واليقين والصبر والتوكل، ليست لغيرهم، ليست لغيرهم. ولذلك الذين يمخرطون على عقول الضعفاء والسفهاء وقليل الإيمان فيقولون إن من فعل كذا كان له كان خيرا من 40 من الصحابة أو من 10 من الصحابة أو من كذا، هؤلاء شياطين، شياطين يصطادون السذج والبسطاء والمغفلين. وإلا فكيف يرقى إنسان في أعقاب الزمن ممن ليست له قدم في العلم ولا قدم في الدعوة ولا قدم في الجهاد ولا سابقة في الإسلام؟ كيف يرقى إلى مستوى الصحابة؟ هل يظن هذا إلا مجنون؟ هل يعتقد في هذا إلا ناقص العقل والدين أن هناك جيلا يمكن أن يكون أفضل من جيل الصحابة؟ والله سبحانه وتعالى قد زكاهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذه تزكية من التزكيات. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هؤلاء كيف يمكن أن نظن أن بعض الناس في هذه الأزمنة التي اختلطت فيها الأمور يمكن أن يكون أفضل وأكمل من الصحابة؟ نعم، قد ورد في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر فضائل بعض أهل آخر الزمان الذين يثبتون على الدين الحق وعلى المنهج القويم الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه. قال إن لهم أجر 40، للواحد منهم أجر 40، لأنهم آمنوا بالرسول ولم يروه، وثبتوا على المنهج الحق مع اختلاط الأمور وكثرة الشبه وكثرة الفتن، ولكن كثرة هذا الأجر لا يلزم منها رفعة درجة هؤلاء المتأخرين على درجة الصحابة رضوان الله عليهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فوالذي نفسي بيده لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. هل يتسنى للإنسان أن ينفق مثل أحد ذهبا؟ لن يتسنى له، هذا أمر بعيد جدا مستحيل، لكن لو استطاع ذلك لن يصل إلى مرتبة الصحابة. فهؤلاء في باب الإيمان وباب التوكل وصلوا إلى مراتب عالية لا يمكن أن يصل إليها من لم تكن حاله كحالهم، من لم تكن حاله كحاله. ولذلك ابن عمر رضي بما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من باب كمال التوكل، من باب كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى. وإن كان أصل القضية أن الخيار خيار العيب يثبت للمشتري إذا اطلع على العيب الذي في السلعة ولم يكن ظاهرا هذا البيع العيب حال البيع، ولا شك أن ابن عمر رضي الله عنهما إنما قال ذلك لأنه يعلم أن هذا الأمر مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فليس له أن يرد من عند نفسه، ليس له أن يرد من عند نفسه. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراما لم يعطه. هذان الحديثان يدلان على أن أجرة الحجام ليست من الحرام، وقد مر معنا في الدرس الماضي أن أبا جحيفة رضي الله عنه اشترى عبدا حجاما فكسر محاجمه، متأولا لقوله عليه الصلاة والسلام، لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ثمن الدم، نهيه عليه الصلاة والسلام عن ثمن الدم، فكان يرى أن الحزامة ثمن للدم. فإذا كان كذلك فنهيه صلى الله عليه وآله وسلم فيما تقدم، وما جاء في الحديث الآخر أن كسب الحجام خبيث، هذا يدل على الكراهة، على أنه مكروه كراهة تنزيه وليس كراهة تحريم، لأنه لو كان محرما لما أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحجام أجرته، حجمه أبو طيبة وهذا كان مملوكا، فحجم النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه أجرته، أعطاه صاعا من تمر، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل الأمر المحرم. لو كان ثمن الحجامة لو كانت أجرة الحجامة حراما لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحجام أجرا، وأيضا أمر أصحابه أن يخففوا من خراجه. الخراج هذا شيء معلوم يقرره بعض السادة على مواليهم على عبيدهم، إما من الطعام أو من النقود، يقول له اذهب فاشتغل وعليك في اليوم صاع، عليك صاعان، عليك ثلاثة آصر، أو عليك 5 دراهم أو 10 دراهم ائتني بها. فيذهب العبد فيكتسب ويأتي لسيده، فكان خراجه كما ورد في بعض الروايات 3 آصع. كان العبد هذا أبو طيبة رضي الله عنه كان مستكثر، هذا صحابي كان مستكثرا لهذا الخراج كثير عليه، لا يستطيع أن يوفي به، وسيده يطالبه في نهاية اليوم بالخراج كاملا، فأمر مواليه أن يخففوا من خراجه، أن يأخذوا منه صاعين أو صاع وأن يتركوا الباقي. وهذا دليل على ماذا؟ على أن عمله الذي كان يعمله عمل جائز وليس من الحرام في شيء. وكذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الذي حجمه، قال ولو كان حراما لم يعطه، يعني لو كان أجر الحجام من الحرام لم يعطي النبي عليه الصلاة والسلام الحجام أجرته. نعم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهة، فعرفت في وجهه الكراهة، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. هذا الحديث أيضا فيه أن أم المؤمنين رضي الله عنها اشترت نمرقة كساء فيه تصاوير، اشترتها للنبي عليه الصلاة والسلام ليقعد عليها وليتوسدها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف المداهنة ولا كان يرضى بتأخير بيان الأحكام، وهو رسول رب العالمين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. مهمة الرسول التبليغ، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يحابي أحدا. نعلم جميعا محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لزوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولكن هذه المحبة لم تقف حائلا دون إنكار النبي عليه الصلاة والسلام ودون غضبه لهذه المخالفة التي في بيته. وهكذا ينبغي أن يكون حال الإنسان المسلم في أمور الدين، ليست هناك محاباة ولا مجاملة حتى مع الأهل ومع الأقارب ومع من يحبهم الإنسان ومع من يشفق عليهم، لا بد من البيان، لا بد من البيان، ولا بد من التزام شرع الله. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن دخل ورأى هذه النمرقة ظهر الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام، فأدركت أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قد غضب من شيء ما، مغضب، فجاءت وتلطفت وأظهرت توبتها، ولكنها تسأل عن ذنبها، ما هو الشيء الذي أذنبته؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما بال هذه النمرقة، كيف تكون هذه النمرقة هذا الكساء في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذه الأمور المنهية عنها؟ فبينت عذرها، قالت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا موطن الشاهد، قال إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، يعني الذين صوروا هذه الصور. والتصوير حكمه معلوم لديكم، قد ورد فيه أحاديث كثيرة، ولعن النبي عليه الصلاة والسلام المصورين، وقلنا في بيان معنى هذا الحديث في الدرس الماضي ما تيسر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لها أن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، لأن في هذه الصور مضاهاة لخلق الله، ويمتحنون في يوم القيامة من باب التعجيز والتبكيت عليهم. أحيوا ما خلقتم يقال لهم، ما يستطيعون. هل يستطيع الإنسان أن يحيى وأن يميت؟ لا يستطيع. نعم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. وجاء في حديث آخر: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. الشاهد الذي من أو المناسبة التي من أجلها أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب البيوع، أن شراء هذه الأمور إذا كان لغرض صحيح وليس من أجل الغرض التي أعدت له يجوز. أم المؤمنين ما اشترت هذه الصور لتستأنس بها وتتسلى وتتفرج عليها، ولكنها اشترتها ليتوسدها النبي عليه الصلاة والسلام وليفترشها، وهذا فيه امتهان لها، فيه امتهان لها، فلذلك أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. وأخذ العلماء من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ النبي العلماء من هذا جواز اشتراء هذه الثياب التي فيها بعض التصاوير إذا كان المقصود منها أن تكون فراشا أو وسادة تمتهن، لأن الوسادة تمتهن والفراش يوطأ عليه، ففيه امتهان له، لكن تعليقها ورفعها هذا فيه تكريم لها، وهذا هو الذي يخشى منه، هذا ذريعة يخشى أن تؤدي إلى الشرك والعياذ بالله، كما أدت ببعض من سبقنا من الأمم إلى الشرك، حيث صوروا صور الصالحين ثم بعد ذلك زين لهم الشيطان بعد حين أن يعبدوا هذه الصور، أن يعبدوا هذه الصور. فأم المؤمنين رضي الله عنها جعلت هذه الصور، جعلت هذا الكساء وسائد للنبي عليه الصلاة والسلام وفراشا يفترشه ويطأ عليه، وهذا ليس فيه تكريم، فلم ينهها النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وهذا هو موطن الشاهد، لم ينهها عن ذلك، ما قال لا يجوز، لو قال لها لا يجوز لما صح لها أن تضعها في بيتها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بين لها أمرا آخر يتعلق بهذه الصور بعمل المصورين، وقال إن أصحاب الصور يوم القيامة يعذبون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، كانت هذه الصور معلقة محترمة، لكن إذا كانت ممتهنة فإنه لا حرج على الإنسان المسلم، بدليل إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين رضي الله عنها على أن تكون هذه وسائدة وفرشا يوطأ عليها ويتكأ عليها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المرأة المسلمة يطلب إليها أن تحسن التبعل لزوجها، حسن التبعل هذا سبيل يوصل المرأة المسلمة إذا قصدت بذلك وجه الله يوصلها إلى الجنة، حسن التبعل يعني أن تحسن مقابلة زوجها، وأن تحسن معاملة زوجها، وأن تبحث عن مرضاته، الشيء الذي يرضيه تفعله، تتحسس مشاعره كما يقولون. وجاء في الحديث: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، إن نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها ومالها. وأم المؤمنين رضي الله عنها كانت تحرص دائما على أن تدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في هذا الحديث جاءت بهذا الكساء لماذا؟ لتجعله وسائد وفرشا يرتفق بها النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت عنها أنها استعارت في بعض الأحيان حليا، استعارت حليا قلائد وأساور، استعارتها لماذا؟ لتتزين بها لرسول الله صلى الله عليه وآله. القصة المعروفة التي مرت بنا في الدروس الماضية في قصة التيمم، أن أم المؤمنين رضي الله عنها استعارت قلادة من أختها أسماء، استعارتها لماذا؟ لتتزين بها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لما كانوا في السفر سقطت هذه القلادة وجلسوا احتبسوا على هذه القلادة يبحثون عنها وليس معهم ماء، ليس معهم ماء. وعندما حضر وقت صلاة الفجر وقع الناس في حرج شديد، ليس معهم ماء، وتعطلوا عن السفر ليلة كاملة، فأنزل الله سبحانه وتعالى آية التيمم: إن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فاستبشر الصحابة